انا داخله ثالثه ثانوي وحضرتك عارف السناتر واللي بيحصل فيها والسناتر المختلطه واصحابي اللي حواليا مش حاسه انهم صحبه صالحه فاعمل ايه؟ سناتر الدروس دي واقع الوقت موجود في المجتمع، المجتمع كله بياخد دروس برايفت في بيوته وبياخد دروس في سنترز، دي حاجه الوقت دي بقت واقع مجتمع. زي ما قلت لكم يا جماعه التعامل في الاماكن اللي فيها اختلاط هو التعامل الرسمي العملي. التعامل الرسمي العملي الموضوع بسيط. طب انا الوقت دي عايز اطلع لقدام اكتر، خلاص الدنيا بسيطه جدا. فانا قلت لك انا اما العربيه بتاعتي وقفت ربطتها في عربيه شغاله، سيستم التليفون بتاعتك انا عايزك تفتحيها، هتفاجئي ان في 3 4 اسماء فيها بنات زي الورد زيك وكله شباب زيك كده، ولكن هي بتحب الصلاه وبتحب الصيام وبتحب العباده. اتصلي بيهم ودخليهم في دايره العلاقات القريبه منك. دخل الناس اللي انت شايف انهم مجتهدين في الطاعه في دايره العلاقات القريبه، هتلاقي نفسك بتطلع لقدام بسرعه وهتلاقي نفسك بتساعد اصحابك انهم يطلعوا لقدام. انا مش جاي النهارده اعمل صراعات في حياتك ولا اعمل صراعات في نفسيتك، انا جاي اقول لك ان في طرق جميله قوي هتقرب لربنا منها من غير صراع ولا اصطدام في حياتك. ولما الدنيا تطور هتلاقي حاجات كتير انت كنت شايف انها صعبه او عبادات شايف انها صعبه، هتلاقي الدنيا سهله جدا. ناخد نفسنا واحده واحده، درج درج، وعلى الله الفرج.